استمر من الظالمين ومهما رأوا من الشدة من هؤلاء يكلف من جميع من هذه النسور الأربعة. منهم من عذب وطعن، منهم من أخرج من أرضه، منهم من هم كالفرق بين نار الدنيا كانوا أفضل الناس وأعقل الناس، أم الذي يعتقد ايوه.